بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة، وهذا لفضيلة الشيخ محمد السجاحي. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم والعالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة ليلة الاثنين، وعادة نموش فيها للمواضيع اللي ما تجي عليها الدروس في العادة، وخاطر الليلة إن شاء الله يعود كلامنا يتعلق بالعمل. ضرورة أن لقاه يعود يشتغل، والإسلام يبقي إلا لقاه يشتغل. حد ما عنده شقلة ما هي علامة الخير، ما حد قادر على الشقلة أسوى كم قدرها، يكتسب من الحلال ويغني راسه عن الناس، هذا كالمجاهد في سبيل الله. الواجب على لقاش يطلب الرزق الحلال يكيس لك من الحرام. واجب عليه أيضا يحافظ على ذيك الأمور، إياك ما يخلط بين الحلال والحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا ويغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. حتى أعلن كي قد قريتكم الله قلت بعض في الدروس السابقة، أعلننا لقى جنين يجيل مولانا، والله يعدل ياسر من الأقوال الطيبة يذكر مولانا ياسر يا غير ما يعمل العمل الصالح. أعلن يعود قوله محبوس بين السماء والتراب، يتحرى العمل يجين يعمل بين اللي قال، يمشي القول والعمل وينفتح لهم السماء ويطلعوا ويقدوا يمشوا قاع إلى فوق السماء السابع. ونعود اللاقع عن قول صالح يا غير ما معه عمل صالح، انه يعقب يفتر القول به اللي ضعيف، ويعود لابد له من تدخل من العمل وإلا حبساء بين السماء والأرض. والقرآن مليان من هذا، حتى مولانا يحلف، ومولانا شي قال وما يحتاج يحلف. نارك إن سمو حد من أهل الفضل يقول إنه مرده كافي ترى إنه قالها فلان به اللي فلان ما يكذب، ولا يحتاج عندنا ليأكدها، فكيف العاد مولانا قالها وحلف عليه سبحانه وتعالى. وحد يختاري مثل قلبه من عوامة مولانا يتم يبلص عينيه في ذا السماء الفوق. شوف هذا البنيان اللي أنا بتكبره، شوف هو شماسي عنه. ربي خلق ذا الكون، وربي ينشر ذي التراب لتحتنا، ورب اللي يطلص الرياح ويحكمها، والرب اللي يحكم الخريف ويجيبه، والرب اللي يعطي العافية ويحكمها، والرب اللي يعطي المال ويقلعه، والرب اللي عدى الواحد رئيس ويعقب ينقتل. هذا كامل كل أدلة تقول له فكر في ربك. هذا الرب اللي ما يعدل عليه انقلاب، هذا الرب اللي ما يجد حد يضره، هذا الرب اللي ما يجد حد ينفعه، هذا الرب اللي ما عنده شريك ولا عنده مستشار، غني بنفسه عن سائر خلقه، خلق الكون كله وهو غني عنه، ولا فرق جميع الكون لا يحتاج إلى شيء. قفلوا هذا هاي النافذة. تبقوا معايا هذا العمل، تبقوا معايا العمل، العمل. ربنا سبحانه وتعالى، وقبل أن أفصل ذلك، رسولنا صلى الله عليه وسلم المبين القرآن قد تصوله الصحابة رضي الله عنه، قولوا كاملا رضي الله عنه. حد يسمع صحابي يقول رضي الله عنه، ومن يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، ومن يسمع اسماء الله تعالى يقول قال عز وجل. والله سبحانه وتعالى يا الله كل شيء نعطاله، كل حد نعطاله، ياكل نعطاله ربنا. نقول سبحانه وتعالى وعز وجل، رسول نقول صلى الله عليه وسلم، الصحابة نقول رضي الله عنه، العالم الفات وفى نقول رحمه الله، ونن يبقى تكوس موريتاني نقدر نسكت قاعد ما أدير معاهم شيء، يهلي شي من تكوس وما يورى، يهلي ما دارت لهم رواية كبيرة. قال هذه المادة الأخرى اللي دار لها مولانا ذي القيمة لا بد من التمنين تذكرهم الدين معاهم قيمتهم. يا مولانا دار لهم معنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الواحد من الصحابة قالوا له احنا ما دام مولانا فاتك تبذل لله عد الكامل. اللي من لا يجي الجنة مكتوبة والقيس النار مكتوبة. لماذا الشقلقة؟ لماذا نعمل؟ لماذا؟ والمسافات كتبت ما فيها رجال حتى يعود مكتوب. طلقت شفت الوتر تنكشح من قدام كبوها خنفرتها من قدام يخرص هي مكتوب فيها رقم رقم مديون في الحديدة إياك ما يزور. كذلك الإنسان نين خلق مولانا مزاله بطن أمه يمشي له ملك ويكتب كان الشقي والله سعيد. يا ربي هب لنا منك السعادة واختم لنا منك بالسعادة واجعلنا سعداء كرماء في الدنيا والآخرة إنك سميع عليم. مازال أمه حاملة به وبيمي قاع ما يعرف أخباره وتعدل له في زيت ويعدل له فحوص هو ممشي له ملك ويدخل عليها بطن أمه ويقول له يا ربي أنا شنو أكتب؟ قول له اكتب أربع مساي اكتب كان واذكر والله نيثي اكتب أجله وفي رواية اكتب أثره معناها هو من اللي يصل جميع واطياته وجميع المناطق اللي يجيه اكتب رزقه واكتب من دركانه الشقي والله سعيد. من ذلك الوقت يكتب الملك اللي قال ورايك تخلى انت ماشي اللي انت وخبر الدنيا معدل انك ملف قاع ما هتنفتح. هو عند مولانا ما جيت يكون مديوره مكينتك لكن اللي ينصد شو ومن ساعة تخلق وانت مزقنا نكيه الزرق مرق لي نافد النار والله الجنة يعني تقول طق في قبرك وطق وراها وتم مسألة تقوم وطيح يعني قال له هذا ما قرك في الجنة والله ما قرك في النار. تسع خارج الله لا حاول أن يعود صلي له ما وقاد يصلي ولا عدلها اليوم ما يعدلها الصبح ولا الكرم لنا ما يقدر يكثر منها ولا صدق ما هو قاد لأنه فيه نتارة ولا يراعي فيها ولا عالم بها ولا مخفي عنه كامل يغير ذيك الكتبة الفات وعدل هي اللي عندها الأخبار. وننشوف ورقاها متباركم على المخالق يظلمهم ويهنتت ويعدل وتفطن في راسك انك ما رادك شي عرف اعلنك مخلوق ان انت لطم ولنست له ولود للطبيب وان يتمسوا بريكة ليكمي بيها يسرقها به النار يا الله يعرف ان الصبع ما يحمل النار ان يتكى فيها دور يقوم عياطه ويا الله يعرف من المدرق بالايام عريان الى عادي رائف واحدين هنتات عرف انهم كانوا واحدين يهنتوا عقبوا قبلهم الموت والواحد عندك بيصحيح نفسه موظف التمنية يتعاقب معاك في الطريق يهو عنده عود يرعكس عليه ويهو طاح فمه وعاد مات له شايف وعاد مشاشرته يضحكوا فيه والمرأة اللي عنده نترت من والديها واصبح قاع شيفه خاصه اللي حد يرفدوا اللقمه مات رباحي لسبه الى اطوال بيك العمر تعقب تعود العاتي وشوق فيك ولا انقبض قاع مثل شاب صغير تنعرن في القبر ولا يكلم عنك خبر وحد كامل شفتوه من اولادكم الله اصحابكم الله كذا غارت الدنيا يقول له يا خي ابدي انا شفت واحدين امتن منك وامتن مني غير ما مشيتنه واحد يتماه عالم شيني يكسر المليك من بليده وهو من نفسه قال يسقبره قال ما هو سوى العمل. قالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام احنا قالوا له لماذا نعود نشتغلوا مولانا فاتك تبدا. قال لهم كل ميسر لما خلق له يعملوا فكل ميسر لما خلق له او كما قال صلى الله عليه وسلم انا هواشب علينا نشتغلوا ومع هذا نعرف ان مولانا فاتك تبدا الكاتب بهذه مولانا ما طرعنا على الرواية وواشب علينا نؤمن بانه فاتك تبدا الكاتب يا غير نشتغلوا إذا شفت عنك روحك من طربة شهر طاعة مولانا والمعصية عدتينين تعلم بيها تتمنكر منها هذه علامة خير واسأل مولانا يثبتك لأن مولاني قد يديرك على الموجة ويعقب يقلعها. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كان يدعي بذا الدعاء، يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يا مولانا اللي تقلب القلوب قلب قلبي شور ليش معلوم فيه بهذه المخلوق قلبه تعرف القلب مقيولان وين قالوا القلب ليش قالوا السمية القلب وقلب لأنه يتقلب لا يعملها نفي العرش اللي عارك عليه الرياح إلا جاته من قبل يقافي ولا جاته من زراها. كذلك القلب به التخماء إلا كل تخميمة تصدوا على الجيال قيسي لعل قاع يموت هو من نفسه متقلب عن مولانا وعن الشريعة وعن ذا كامل ما هو عدل بيش يتمنى عوذ بالله هني ينقبض. وعرفوا اليوم يا عباد الله، وهذا من باب النصيحة، إن اليوم قل المولانا تقعد في مجلس يذكرك مولانا. ما الله قاع يكثري المجالس وأصحابك اللي تقعد معهم، واحد يقسي قلبك ويششعك على المعصية ويقوي جلك عليها ونعتك إنه ما يسبه إني يعقب من عياب الله الطار بكراعة ولا قاه ما يذكرك مولانا. هو لقاه لك يعود يشطان ومعادي ما يرى حد ينبه يعقب يترضي عن الشغلة ويعقب ينقذ. إني تعود أمه اللي تختار إنك ما تنقذ عن طاعة مولانا يقعد مع مدى طيبة إياك لا تريد تسهى ينبهك على الوقت إلا سهيت عن الظهر إنه لاحق ذهما أحدين قاموا من أحلاك كل شغلة ينصاحبوا أهلها إياك لا تريد تسهى ذهما مدى مترتقة تدفع أنت ما تبقى ما ترضي. الإنسان يشتغل لدنياه وآخرته ويصحب الله المدى اللي مش شكله الناس تقرأ لا يضيعه لا يتجر له الترضي يعقب يخطع اسمه. انتم ما فهمتوه؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كلكم قايس المكتوب له يا غير مؤامرين بالسبه تعرفوا ايش كيفتم لكن لقاه بركه. قال انا ماني حارث لا هامني اجبر زرعته. قالوا همك زرعته؟ ايوه ما همك تحرث مانا هامني ليش منات كل اخوه وزقاي منين حل افهامهم انت من لا نحقن. قال وي وقعد فم انت محقن ايوه يقد يقول له ورقه يقول له انا قاعد الحريه لا ما المولانا فات تكتبها. يقولوا الحراث انا ما من يوم اللي خلقنا فقط شفنا الزرع ينبت ما هو لا عبد الحراث حال. ينقال له معناها ان احنا مطالبين بالسبه وذاك الله ينبت مولانا ذاك من فعل مولانا ما يعني نحن غير مؤامرين عدلوا السبه وذاك الله يعدل مولانا اخبره. ما شاء الله قطري تارك رجاه يقعد يقول أنا بعد ماني واكل ولا أشرب يا رجال هامن التمينية مثل كرشوته. قالوا حق الله أيوة قعد فهم يريد ما يحوز على الشراب ونكيد يعود عويلي ولا يكتر راسته يريد يصبح معصبة خارج بعض الناس يغر الشيطان عود لك الله هنتين ونين تقول له يقول لك مولانا كريم مولانا قادر عليه دخلني الجنة ما عدلت سبة يريد معصبة لا يبكر معصبة قول له هاي شهر الشغل يقول لك هو لك ومترتك والله جزاك الله خير. قول له مولانا كريم ما اللي قادر اللي يربح الموتي ويعطيك انت قاع مرصد يسقع ما اشتغل يقول لك ها نبدا من قيس المرصد. قول له يا بشر الشيطان يلعب بك يريد تعود لا تعمل للدار الاخره يقول لك مولانا كريم ويغرك منه كريم اياك يقعدك وليت لا تخرص الدنيا لو ما هو قابل لك ترك السبه اذا معناها انه الشيطان لا يكظهرك يريد تعود الدنيا لو هو لابد من السبه ولين عود في امور اخرى يقول لك انا هتكل على مولانا لك معناها انه الشيطان لا يكظهرك. والله ماذا ما فهمتوه ايكم واركد قد تجبروا تاكي مع الصباح ويقول انا اليوم ما طلعت المرصى بيالي تاكل المولانا دور يفتح لي البوتيك ودور يملاه المرصى ديس ودور يمشي لي الفضاء له انا لا يتم تاكي ايكم لا يزن ما ولا يقول هارو ما قال له انت قلت لك انت عاملك طب المجانين انت كيف تقول لي النوع من الكلام انت تضحك على عقلي لا يعتبر ويشوق والله مجنون. هذا نيل اعتمارك مصدقوا في امور الدنيا لماذا تذكر امور الاخرة على انك لا دور تجبروا لعناها المولانا امرنا بالاسباب ولا بد من الاسباب نعدلها وياك الله يفعل ملك الملك يخبر وبي سبحانه وتعالى نسألوه توهن ويجعل عقوبة لو خاتمة الخير وتوهن ثم يفهمتوه لا قرأ وسبح سبح اسم ربك الحزب الأول من يقرأ للترك هو أن القرآن يقول السورة منه قصيرة يقدر يقرأها ما تنفس يحلف مولانا والعصر إن الإنسان الإنسان كم لفي خسر معناها مدرتي ما في شناف هذا الإنسان اللي بيديه بكر عليه بخناف هو الروح يحلف ربنا سبحانه إنه كامل ما هو إنه لا قيمة له عند الله إنه كامل خاسر لفي خسر أنت ماركم تعرف الخسارة واحد التلفان عليه يقول له أنت وهجب لي الوتر يقول لك أنا خاسر مريتاني قاع ما تشلطها إن تخسر الوقت يقول هم أنهم خاسرين هم قاع. يقول لك أنا خاسر. بعض من السائقين يقول لي أنا خاسر. يقول يا أخويا خاسر الوتة تني تخسر خلي. قول إن الوتة خاسرة. أما تقول إنك تخاسر. أنت خاسر والوتة خاسرة. أنتم خلية. روح مولانا إنك أنت مارا خاسر تيك بترصدك فيك الخسر. قول إن الوتة خاسرة. تقول له أعطيني أعطيني هذه الماكينة يقول لك خاسرة. أعطيني ذا القلم هو ما يكتب. يقول لك ذا خاسر. أعطيني ريشوه يقول لك ذي خاسرة. أعطيني الرجو ذي خاسرة. أعطيني التلفزة خاسرة. أعطيني كذا خاسرة. هو كامل خاسرة. معنى خاسرة شنو؟ لأنها ما تعدل ذا المديور منها. لأن القلم مديور الكتبة. يعني ما يكتب معناه أنه خاسر. الرجو مديور اللي ذاع. يعني ما تصوت ولا تعطيني ذاع خاسرة. لسان مخلق العبادة مولانا يعني ما يعدلها خاسر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذا أنت مخلق للوالدين ما تعدلها إذا خاسر. أيوة ما أردت أنك ما رأي خاسر شن يعني تعدل قال لك مولانا شن قال لك إن قال لك صالح الإقلم إني يكتب صالح الوتني تمشي وتقضي حالها صالحة الآن اللي تعدل المديور منها إن قال لها صالحة اللي تعود ما يقال تعدل إن قال لها خاسرة. كذلك الإنسان إحنا موريتاني بين النفاق فهم آية إني نعود الإنسان منا إني نعود الإنسان منا ما عدل شي معلوم نقول له صالح قالوا ياك ما تعدل أرواك صالح من الصالحين لا زوره يا غير إني نعود ما هو صالح من الصالحين ما نسموه نسكتوا هو يلا قبل نعود ما هو طيب نقول له خاسر نطبقوا فينا اللي نقوله في القلومة وفي التلفزة وفي الإذاعة وفي الوتر إني عدل قال له مولانا نقوله صالح وإني نتعاقب عنه نقوله خاسر نجادوه مع استلوه إياك تعود الديمقراطية والمساواة إني يصلح ويعدل إذا المعدل نقوله له إنه صالح وإني نعود خاسر نقوله له خاسر بغير موريتاني بها النفاق إني نعود صالح نقال له صالح وإني نعدل شي ما يتواسى ما نقوله له خاسر ندوره أخلاقه لا يلا الأشياء تسمى بذا اللي قال اللي عدل اللي قال له مولانا صالح وإذا نتعاقب عنه خاسر هو يقدر يعود بوتاته وعلياته مية وقصوره ما توفى يا غير عند الله خاسر هذا المخلوق يتقلل في الخسارة لأنه خلق مولانا للعبادة ولهم عدلها إذن الآلة اللي تعود ما تعدل ذا المديور منها خاسرة هذا المخلوق ما عدل يلقى له مولانا إذن خاسر من دلالك خاسر كان هي اليسرى ولا قليلة معناها أنك تعود دار كاملة لاش من الخاسرين يا الله الراشد يعود له يقول أخبار يقول أنه خاسر ولمرة تقول أنه خاسر وجدع اللي عاد صايم خاسر ودويرة خاسرة بها اللي ما هي ما تسعى ذا القال مولانا إذن خاسرة هذا نفهم ولا ما نفهم يحلف إن مولانا سبحانه يقول والعصر إلا الإنسان اللي فيه أي وكوناش كون لا عدل أربع مسائل آمنوا وحملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر ينقلع عنه خسر ويصبح من الصالحين لأن شات آمنوا وحملوا الصالحات لين عاد عامل يعمل بالصالحات وعاد من ينصح الناس هذا عاد صالح عند الله الصالح من اين يصد يعود يوم القيامة مع الانبياء انا قال يعود ما في شيء ما هو صالح عينه صالحة ما يشوه بها الشحران وذنه ما يسمع بها الشحران وفمه ما يقول بها الشحران كرشه ما فيها الشحران فرشه ما يرتكب الحرام كرعيه ما يجلس الحرام ايديه ما يمس الحرام اعضاءه كاملة مسيطر عليها عند منين يسيطر على اعوامه ان قال له صالح عادي عدل بهم الا اللي قال اذا صالح فهمتوه ولا ما فهمتوه قال مولانا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ابو هذا اللي عملوا الصالحات شن قالهم عادوا من الصالحين صالحين من اي ومن يطع الله والرسول فاولئك معه الذين انعم الله عليهم رقم واحد النبيين امركم النبيين الا الصالحين مولي يهلي وليالك يقول مولانا عن ابراهيم اتناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ويوسف عليه السلام يطلب مولانا يقول له ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين اذا الانبياء الله المقربين يدور عود من الصالحين به اللي حد السجل لله قيس الفردوس والنوار الى وجه الله تعالى لا اله الا الله لا اله الا الله احنا موريتاني ذاك عود قابلنا الاغبه في عالم نبقوه قطع من الدين وعود الواحد اني شبرك يقول لك بوي انا كافيني من الحياة اني نعم علي مولانا اني شفتك بي اللي استفدت منك وبي اللي علمتني وبي اللي مرة يعود إنسان تاجر يصدق ويحسن تشبر واحد اللي يبقى يشوفه ولي قالوا ذيك الوتة فيها فلان يدوب الهمين بعد أن وعد العكس ده يبقى يشوف وجهه عاد مشتاق لرؤيته لأنه أحسن إليه كأي عباد مولان يعود الواحد منهم يعرف نعمة مولان عليه وملان قلبه من حب الله ورسوله يوم القيامة يديروا مع مولانا على الأنبياء يشوفهم ومن ثم يتم يكبروا مولانا حتى ينظر إلى ربه الذي خلقه قالوا وها إلى شوف للي أكبر حد يحسن عليك من المغارب وهم الأنبياء وأكبر حد قاع هو المحسن الأصل الأكبر وهو رب العالمين وهي شوف فينظر إلى وجه ربه وينظر إلى الرسل اللي هم هم المبلغين لشرع الله حشرنا الله في تلك الزمرة ثم فاهمين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شكرنا مولانا سبحانه وتعالى قالنا الحديث يعدر الصالحات ويعود يعمل يعمل يعمل حتى جاء في الحديث انخيني تعلم بن الاخرة له يجي يارتك تحاول تحرس والله تدير تنقلي تعدل انك ما سمعت بها وتبارك تعدل دار معناها تعدل غرس تغرس نخلة والله تغرس صدرانية والله شمل الحريثة لانك اني تعدل الحريثة وبنجي تلجر يعود كل طير قبض حبة من ذيك الحريثة يكتب لك انت بيها حسن تقول الحسنات فارقة بيك وانت يا اخوتي الحجاب وهي حجاب انه على الطيور انت بدأ تجبر منها الحسنات هم لا يحضروا معاك البقرة تجي وتنطر شمنا يتكل يقصر مرضي البقرة الله يعطيك ويعطيك وقع جابر منها حسنة اتشي عنس وطلق فرواية ايش وقع شمن خشاش الارض ويلق فرواية ما يقبل شمن ذيك الحريثة مخلوق يرتزق به ما اجبرت انت حسنة لان هذا من عملك ان خرت غرسه تم الناس اللي هنين قيطان هو انت الفكاتير تطلع لك هذا كله من تشجيع الشريعة على انك تف قلت لكم يعود عالم بالآخرة لا تقوم القيامة لا تنته يتبارك يعدل يلعود فيده تنقلاه لا يعشر عما يغرسه وهو قايم عليه العياط من الدنيا ينته لأن هذا أشر عظيم عند الله لعل يبقى نهار والله اثنين من الدنيا تم انت عايش في حسنات من عملك في العدل تو معايا والله ماكو معايا واحد كان تاجر لا تاجرته وكان عنده هندسة غريبة عنده شي من المال يطول صوف الناس ويوصي العمال يقول لهم شو السدوا في الناس واللي منها كامري حق الفترة اللي الله يخلص ووقفوا على الناس واللي منها لاحق ويخلص تعالوا يا غير يقول لهم يا عمالي مصيكم على الواي حد كامل لحقتوه ما هو قادر لا تصعصعوه ولا تحقلوا عليه اللي لحقتوه جاهز واعطاكم ذا الإنسان اقبوه واللي منها شفتوه ضعيف خلوه عنكم وانتظروه هني كام يشبر حاله ما ذكي ندوروا قال لهم كان مولانا يسامحنا ما يزعزعنا يوم القيامة قبل من آدم الله أني مات جاوه الملائكة تروا يفتشوا له أعمال رويخي تباركوا له يقبوه يعذبوه جاهم الخبر من المولى قال لهم هذا المخلوق كان ما يبقي يزيوص الناس اللي منها ما عنده شيء وهذا كله مع أنه هو محتاج اللقيان إن عاد هو يرفق بالمخالق ولا يبقي يزيوصها فكيف برب العالمين اللي غني عن ذلك عند القعكة أراني قال لهم سامحوا وأنا فيها كامري يعدلهم خلي وخلوا عنك دوما عاد هذا سبب عليه الحسنات لرفقه بالخلق ورعايته لهذا حتى هذا العمل اللي هو عاد سبع له رضا مولانا قال قمرة كانت مرة كانت زانية والعياذ بالله والزنا إن يرتكب المخلوق يهرب عنه إيمانه ليزن الزنا يهرب الإيمان بالله ما يتحمل الزنا ولذلك مولانا يتريه عن الزنا يقول لا تقربوا الزنا كأنه قاع ماص اس عرف انك يتقرب منه درجون فيك النار لا تقربوا الزنا امرأة كانت زانية ومعايا ولا تمتي نوالها كانت عطشانة وشربت نوالها كلب ما قرصان وليه كتولي عطش عند حاسي ومعايا وقيل ان القضية خلقت الراجل ايضا المهم قال هذا المخلوق عطشان كيف تيانا قام نفدوا قبولوا شي من ما تكلف ايه قبولوا شي من ما اعطاه وشرب يشار خبر من مولانا ان وراهم اتحاد ذنوب ذيك المخلوق الزانية اللي نقضت ياكل كرب ما عنده ما هو رب العالمين واحد من الصالحين رؤية في منامه جبروا حد من الصالحين فرقاده وقال له انت شبه اللي جبرتهم قال له شبه اللي جبرتهم مشيشة تعرفوا المش اللي هرة قال له خالق مشيشة قط جبرت عليك تله البرد وانا كنت بتلفلف اللورة مستدفي وهي لي مشيشة لا ترتعد بها شدة البرد قلت هذه المشيشة لا ما دفيت لا تموت قال له قبلتها ودرتها في الدفء وحميت لها وعطار صلح الحمى يعني معران هياك مرقتي كضيق ليك. هذا قال وش ليش يجمرته عند رب العالم؟ انتم شايفين معناهاش معناها العمل ما يترك منه باب ولا يشوف خير قاد يعدروا ما عدروا بها اللي قد يعود يا المغفرة والإكرام اللي له يعطيه ولا يعطيه عليك يا رواه المعدلة بسيطة تحسموره هينا وهو عند الله عظيم. تعطي الصدقة معدلها بسيطة وتبلغ عند الله الشجاعة ما يبتلع. حتى قالوا على كم عاية إن عذرك الناس ما تغير المنكر والله الدشرة اللي فيها ما تغير المنكر وياسر القرية اللي فيها ما فيها حد يقول اتقوا الله والله له مالك مدى خايفة يعني تفضل الناس كامل سكتت عن الحق وقف انت لأنك تعرضك في ذاك الوقت اللي الناس كامل ما تكلمت فيه في الخير يكتب لك عند الله درجة ما تلتمت حيلة قيام ساعة. هاي تفضل الناس تقاست على الطاعة تحدد انت لي يعني تسكت عن المنكر ما غيرته يا عملك وحدك لا تقول أنا وحدي مالك وحدك معاك رب العالمين المهم عدل الخير وطولك الغر ما هو فيك. ذيك الكلمة اللي قلت وحدك ما معاك رقاه من أصرك تبلغ عند الله درجة ما تي تنطرح بطرح كذلك يعني تقول كلمة دور ترضي بها الناس وتغضب ربك مالك ما كذا لا تترك لك إثمها ما ينحط عنك كيه مدار قدام الرئيس لا قدر الله رئيس طاغية مخزي وهما تلاقوا واحدين ينافقون وقولوا للسيد الرئيس وإنك والله أنت المهدي المنتظر وأنت ولي آخر الزمان وأنت العالم وأنت الجليل وأنت الفضل وأنت وأنت مريدات موريتاني حد اسمع قفالهم وطلعهم يطلع شرس مقاح ما تلعوده ما يجي رئيس ما تم يصبوا له من المدح يعني نعود يتلفت على سرورة انه عاد ما تلبشر عاد ملك يعني يجنوه ولاني نقيم عدل قصايد اخرى على انه والله اللي مخيزي هو الله اللي رويخ هو الله موريتاني ما تورط الفيس عندي اللي لقاه كلا مدحوه قاعد قرفي هي مدى ما يجي لقاه ما اعطاته صرش وني نقيم تمكي فيه وكانت موريتاني زينة موريتاني كانت لباس به نعرفهم يقولوا مثلا يقولوا لك الشيء نعرفهم اشكر يعيب الفم كان يعود قط اشكر لا تتعيب ما زين عليك وعود في مكثرين والله لا هو لا فم واحد يا الله تسكن برتو قول الله رواه ما ترجع عنها اما يعود فيمك والله اللسكي وفيمك الله يقصر عمره لان فيم يا الله يهرس هذا ما صالح للدنيا والاخر قام ما جابت رواه وهذا تعرف انه هو فهم موريتاني الا من رحم ربه ما انا لقى ما يعود لقى السياسي قاع وروه وتصفق الناس ما يعود الضفيفير ويقول كلمه اله ونيجي يجي الدوله اللي في زرها يقول واحد اخرى اعتبر انه قاع هو السياسي كمان وهو ما هو سياسي هو واكل السوسه من عند راسه الى كراء واكل السوسه خالي وناري وخالي الامه معاه كما شفتوا يذكر ان الله سبحانه وتعالى على انك ان يتعدر الصالحات يدير لك مع الانبياء وان يتعدر الصالحات مش يخلق لك يعطيك مولانا حياة طيبة ما يعطيها للناس اخرين من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال مولانا نعدل له حياة ممكن يعيش به الحمد لله يعيش بها حياة طيبة من مولانا ما يقدر حد يعرف قدر قال مولانا فلنحيينه يدني نعطيه حياة طيبة يتمونك به خارج لك من الوجه اللي عود بيت فلوسا وانين تصور مع الصباح يقول لك فتبارك الله حمد مولانا ما شاء الله لهوالك متمونك ويحمد مولانا واحد ثاني ملان منها يعني تقول له ستار يقول لك يا خي ما نعرف حوارك متي هو ملان نيديه يا غير قلبه ما فيه مثقال يرى من الاستقرار ولمردة في المكينة الوثار كي يتعود مكينة هرويه إلى عدرت كيس حلا من اللي يقوتك ما يغر لان يركبوا معاك واحدين يقولوا هاي بعد الوقت زينة لان يركبوا هي قاع قالب هدى مريري أماله هي الميكينة خامرة والوتى إلى عات من مرقب زينة لكن الإنسان ينعود لباسه زين ويجلوا مصقول يا غير هو خويمر من الداخل هو شمت تدروان اللان يترى لا يتحركوا شوي دولك هو خويمر هم لازم ما أحداشي هي القال مولانا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم يا غير مورهم مولانا يقول لك الخشماية المسندة هو خشماية من النار ومسندة على صاحبته ما في قيمة لأنه خاوي من الدم. المؤمن الصاد شوفه يقول هاي يا أخوتي قاعد ضعيف ويوقع حتى وما كذا وبيت له ساعة وخارج وخارج يا غير أن تمسه لهو لك هو ما ينقرب. يقول أن تقول له أنت شوف أنا ما هنا أعطوك له يقول له قياب إلا بشرط تخليني ندخل عليه الأسرة. تخلي الأسرة شيء أنت مجنون ولك هو بطل تو معايا هو لك ما تمس له شيء مسألة فيها جانب حرمات الله من هو لك بهنيس هو أنت قاعد هو ما يتحل. يعني تقول له هذا القياد عاطيهم لك يا غير نختارك ما تتم تصلي في الجماعة كيف بلا أحكموا قياتك. يقول لك أنا ماني الشكل اللي تعرف تقول لي في ديني تقول له فعلا أنا دورك لما تذكر مولانا تتصل معاه ما يمس متهم متهاتك ما قدرت عليه النار إخوانك كامل هادهم قوي تحتك تصبر أنه ضعيف ولكنه قوي وعنده قناعة وعنده عزة بالله. وأحكي لكم قصة قالوا أنه خالق راجل عابد وفي واحدة من هاي دول إفريقيا تماركم تعرفوا دول إفريقيا كيف سيني قال هذه ومالي وغيني بيسا وفلتا العليا وشمنك دول إفريقي وكدي وارقاع يفقدني والكونغو وياك الأوهر والقابون ايه احنا قاع القابون عندنا نص بهنيس موريتاني قاعيني ما يشوف القابون قاع ما يستراح. شوفوا دولة من هاي دول إفريقيا وفيها كيف نقولوا زائر فيها معدن وخالق واحد عبد عبد عبد مطيع المولان عبد مطيع المولان كثير الأذكار وكثير ذكر وشاي دورش من المعدن يدور حجرة من الحجارة اللي ينجبروا اللي كان حد يجبرهم يستغنى وفوت فترة يلود الحجرة ولا قد يطيح في حجر ما قد يجبر واحدين أخرين اللي يجبر واحدة واللي يجبر ثنتين وهو عبادته ما وقته لا بد منه وصلات وطهارت. قالوا خالقين واحدين هم شاووا شوفوا الناس اللي تعود ضال لطفوا بيها انهم شاووا واحدين وقالوا له هيه انت يا من العبادة واللحية الكبيرة او يا من ذكر ذكر ذكر انت ربك انت ربك وعبادتك شي جبرت لها هذا واحد منكم انتوا موريتاني لا يقولوه يقولوا لي ارخص منه يقول له ويا من الدين قاع واشطر له دافع قابل الليل ما قطر قلت له قط استراح احنا يا ابويا مليانين والفضل اكثر من ذا والحاله كامله ومولانا كريم وحد ما يكتر راسه ويملاوه من التخير ميزانين يصوب راسه ويلعب ضعيف ولا خرص الاجنبيه ابويا خرص الاجنبيه الدنيا وراها الا الاخره حد ينطلص ويتبارك هام ويخليه هو اللي يخلى راسه هام ويدير ونعاه. قالوا له تيم العباده وما كذا ومع ذلك انت ما اجبرت رزق هذا قاعد شايزك عليه. لا اله الا الله. لا عاد واحد منا احنا يقول لهم لقيتوا معقول لقيتوا دور مفكر لقيتوا ادخال قلبه. واحد يقول لك اذا شربوا قلبي انت قاعد قلبك يشرب انت بعد قاعد تخلع. انا عارفه يشرب فمه يا غير قلبه يشرب هذا خالي. أمراد منين قالوا لي الكلام قال لهم أنا نختار نسولك ترى قال لهم نسولك طمار قال لهم سابق يوفى طما تشتغلوا على الشهر قالوا له هي قال لهم سابق يموت الشهر يالتكم تقولوا الحياة اللي تشتغلوا وتقولوا له يخلصكم والله ما قالوا لهم أنا الله ما حد ما فات مات الشهر ما نستحقوا ليش قال لهم أيوة إذا طلبتوه قلتوا له يعطيكم ويعطيكم والله أنه شغلتكم ما هي مزية الشي ما دام ما هتخلصكم هذا مكان. قالوا لهم حدنا ما بتنا وفش شهر ما عندنا شيء ما قال لهم انا ملي اشتغل المولانا وعندي مده هي اللي نعطالي فيها الاخلاص وهو اللي نموت وما حد ما فات مات وفى الزمر اللي هو اللي يبين معاها العمر المعامله فيه ما نستحق عليش يا غير اني توفى المده اللي متعامل فيها مع ربي ولا اعطاني ذاك يا ربكم تقولوا ذاك الكلام وما حد ما زالت المده مده الشغله انا ما نستحق عليش إذا أعطاني الله كبضه ما هو بعد شين استحق يلي أنا نشطاني علي العمر والعمر زمن معين هو اللي تنعطاني الإجراء قال لهم الله قاعدتكم اللي تطبقوا في الدنيا سكتوا عنه الناس قال لهم عايد مقيسين وثقل عليهم يا غير سكتوا أراد مولانا أنه ذيك الدا حمسائي تمينين جاحد وعدل معاه معاملة وعطاه حجرة من ذقاع الحجارة اللي دورهم ولا عاد من غد إن عاد ذيك الحجرة يلود لها بشم المال ما يقد يحصل عليها رقاش ما عاد هو أغنى أهل الأرض. ثم شفتوا إن ذيك عمل الصالحات يصبر عليها لأنه حينه حياة طيبة. شفتوا ما كن فاطنين بعض الناس يعود عنده ويمروا الويمرو وهو من نفسه إني يعطيه إلا كلاب يا باوعا طريبة شوينة ولا في قدام العين وني يقول له رجع أعطيك فيها 20,000 يقول له أيوه أيوه تمه عالم شو لا شو شكمله مليون قاع إني يسمعه يشن من الله ما عين عليه هو نيد ما تقعد مليون تمه عالم شي يعني تقرر الحكومة ويقرر مجلس الوزراء وتقرر الوزارة التخطيط ويعيط الملاك رديرات واهل الشريكة واهل التراء تم عالم شريين وخوروا من قدام النويمر وقاع قدروا وهما الوجاجين واحدين يقولوا لي التراء بتبيعها باش وكان يام سنين دي جبر 20,000 يعطيها فيه يعني إن هي قدروا لها وخوروا من قدامها يقول له هذه التراء بتبيعها يقول لهم أنا أنبيعها يا صباح قاع ما تلي بيع قاع عاد مدير كبير به القدر وهي وخامسة ذلك من ثمر اللي أرقى جني يصبر ويعد رطاعة الله ويعمل بالصالحات نحي أنه حياة طيبة أراه إذا استعملها في شي معلوم نعم ما هي ولا العياب لا دار في شي محيل يخلى راسته لئن شكرتم ليزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تام معايا تمسيك أم الأطويب لحاشية المرصى ولا يزور زار ولا يطوف طائف إني يريد مولانا تفرق البضاعة هو عنده شوي من البيت رجع نوشي ما قطع حرك الله الراكمة انت ما يوم واقفين الوحدين قلت لك انت ما عندك شكل من الباتري الباتري شنو لهم يقلعوا له مارة الباتري اللي عنده يتبارك يفتح لهم خيلات والزقيبات والكريطينات ويلود ولا يشوفوا باترية ما قال ورعي كارك واحدة منهم وتم هو قلبه ينهز إن هو عاد مطرنش من الباتري اللي كان خامل قاع من الراكمة جاء مولانا مدة ربود للراكمة ما فيه مسألة يصبر المخلوق لربه ما هو التعويض من مولانا جاي مترجيل من بلي فلنحيينه حياة طيبة مولانا يقول جل وعلا لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ما يمشي مولانا ما يخلي لك قراب عدرت ترضي به مولانا ما يخليه يمشي بقى يريد أن أخلصت لله فيه قضية ما تمشي بقى تمعي ما نلقى ما يحده يوم القيامة خارجين حاكمات في الاخرة والله اعلم بعددها يعود المخلوق ماءه قادة ليحرك لا حاير في ذنبه وذنوبه الحائطة به ومتأكد على ندور يخلق يتمين يجي القرآن يقول فك رقب فلا اقتحم العقبة تعرف اقتحام العقبة العقبة شريه معناها زاد العقبة المانعة اللي ما تجد تطرع هاي لعتق والما خالق له قدامك مردة ما تجد توخل منه يقول مولانا يا اخي اقتحام العقبه شنو شنو الطريقه اللي تقطعها بها هذيك الزقرزه فك رقبه شيل مولانا انك قطع تقت رقاه كان مملوك يريد تصدق عليه وتعتقه يقبل مولانا كل اعوان منك يجيره من النار مقابل انك فكيت الرق عن المخلوق يقابل كل عضو من اعضائه عضوا من اعضائك فينقذ به من نار جهنم قال فك رقبه او اطعام والله لقمات قط حاز على مخلوق قالب ويتعشى وجاب له شي من الطعام اللذيذ والله غيره كال من ونين طنطن ومر عنه ذاك الجوع وذاك الزمن متين انين تفطن على النار وعاد طالع تسعيرته لو ود انت اللي تطلع تسعيره كان مولانا يجازيك بخير تم الله اللي علمت به انه ضعيف اطرح له كيلوات من ماله به اللي يعطي طعامه في يوم ذي مسغده معناها يوم متين جاف جفا فيه متين حوس على يتيم ما عنده يبني خرص على زهوبته ما عنده الداه ولا بابا ونين تشوف اولاد اليتامى لا تدلي بهم ليت تفقد انك انت كرامه اللي مولانا ما فات قبلك عن شاشرتك وانهم هما يبقوا يسمعوا في الدنيا الداه داخل عليهم بابا مولانا حرمهم من الوالدين ومرة ذا هي أمي ما قط قالت روح ما قط رمرة تديروا على قاشو شمت الباب ولا قط صغيات رمرة في نقر المبدية لعل يعطبه الوتاب لكن نوع من الشفقة هو ما قطر تفقد انت في المخلوق الضعيف اللي بقى في الدنيا يزقنا وكان مولانا يلطف بك انت في قبرك وعند لقاء كل مخلوق شفته ضعيف باقي تلقالون كان الملك يرفق بك انت عند الضيقات اللي قدامك أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيم قريب أو مسكينا ذا متربة معناها إنسان مسكين لا تاكي ما هو عالم شقلة ولا هو عالم حد لا يصدق عليه ولا مطروقية. ياكل مخلوق الماء عنده ما بيتريله ولا عنده طريقة قد يصد به. واحد آخر ضعيف وانت مدير والله مسؤول في بلي واتك التم كز كز كز صحيحة نفسها وانت صحيح نفسك. يعني إذا أولك واحد يعكز على عودة وقفه لهيالك مريم بومب يطفي ارفده. لهوالك شيباني الطايح يقود وقف الورد. اياك ايش اياك تعود انت عند من تضعف وتعود في حالة ما ذهي ذهن ولدي لك لطف ملانة يخلص لك ذاك اللي درت في البنك المركزي الإلهي. لا وضيع عمل عامل منكم في الليل يعود عندهم مريض لا يحصل شهر الطب ومقافسين يدوروته وانت وتقافر عليها قراج. ما عندك حد ما يمشي فوت وطال الليد قزلي وقزوال يطيح لي كضو عند من يتفطنهم هم محتاجين والله ما كان يحسهم عندهم مريض جدا موقف الأمتة. لا تخافوا الوتة وتتكم يومك لا تشري الباس الزين لا تعدروا وتخلي الشاشرة اللي حياك ما عندهم بولا عندهم هم لأنه من يدخل عليهم شاشرتك انت ولابسين الباس الزين ويشوفوهم شاشرتهم هم كلها دور يجي يدمع قلبه يدمع انه ما عنده يبه ولا يمه يقدر يعدل له هذا يصبح شاشرتهم متلونين وكأنهم يشكون الى الله من مخلوق زرهم يروي عليهم من عطرهم المقدرهم اطعيم اطعامك الحلو توخل على كبش وتطح وتتبارك تلقى الله في عود رايحة اللحم مهج عليهم وحس رايحة شياء وحسك تشوط اللحم وتص هذا الناس انت اذيتهم هذا اللي شممتهم رايحة وحذرهم منه. لا تنعترهم من الكبش يذبح قدامه وعدوا يتمنى وين اعطالهم كراع والله كنبس والله جل والله مرد. هذه المخالق لا تذيهم ارحم بالمخالق كان يرحم بك الخالق. اعرف شيء للضعفاء لانك انت ضعيف ربك ترى معايا والله ما كم معايا. لا وضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض ما يزرق لك قران من يعمل مثقال يرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تعرف المثقال مثقال ذرة شنو؟ قالوا العلماء إني تفتح الكوة مع الصباع إني تطلع الشمس افتح الكوة مقابل الشمس وتفطن شكيل حصي الطائر جاي واخذ من الكوة. لك الشكيل حصي هو كي مثقال ذرة قدك من الحسنات تجبره قدك من المعصية تجبره قدك. ما يبقى شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يعلم ربك احد. انتم فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ دور الحياة الطيبة اعمل الصالحة. الدور مولانا يقلعك من الخسارة وتعود عند صالح اعمل بالصالحات. الدور تندارم على الانبياء والمرسلين والمقربين من عباد الله نبيين الشهداء والصديقين الشهداء الصالح. قال مولانا وحسن اولئك رفيقا. ايوه ما يحدها لكن تصلح وتستقيم وتعدل. قال لك مولانا إن يعود مولانا متوليك ما يخليك تضيع ما تدخل ويقع ما شاب لك مولانا فرش من بليده ما ظنيت فيها اللي مولانا قال وهو يتولى الصالحي مدى متوليها مولانا ما عندها مشكلة. طبعا أقول الله المثال الأعلى يعود إنسان غني ومران ونين يقول لك ذكرك متوليهم أنا تتكلهم عليه يقول لك قال فلان متوليهم فلان لكن تتكل عليه يعود مولانا هو المتولي مدى ما تتكل عليه أنا الحد ما تتكل عليه معناه أنه بلا عقيدة ولا ما كذا. تو معايا والله ما فهمتوا. واحد منا قاعد يقرس يقرس واحد قاعد يبيع المسوي كبيع ولا يحتقر عمله. قالوا ان آدم عليه السلام كان خياط سامعين بآدم مدى بعد ما يسامع بشي تعلم باطم يبو الكبير. آدم ابونا كامل اللي تراه فيه العقلية واحدين يقول لك ذاك اكحل وذاك ابيض واحمر ده ما هو صالح لاني صار خلقه مولانا آدم مخلق من التراب واللي مخلق من التراب عاد واولاده فيهم لون التراب. خارج لكم من الوجه إني نشوف الصين والله كذا يوم لك واحد وجهه صعر إني تقول أبيض هو ما هو يبيض إني تقول أحمر ما هو أحمر ولا تقد تقول أكحل هو قاعد لا فهم حاله. جميع اللي في الترام من اللون موجود في الوجه لأن آدم خلقه الله من التراب وجعل ألوان أولاده على شكل التراب ما يقال حدا وطبيعتهم كي التراب. خارج منهم اللي لينا طبيعته ولا يتخاطم أهل أولك لين وفيهم اللي لين قال حتى ينعود عاد يحكي الحليب وخارجين واحدين منهم قصر أعمار اللاعب هاريد الواحد اللي تريد تتعامل معه كأنك لا تطلع علب وفيهم واحدين كيلي حجار اللي تم ينكبك يقول لك كلمة خاسرة ويعدل لك واحدة خاسرة اللي كدية وفي المحضر ما تدوس الواحد ما يسخن لانه ترابه قاسية. ولذلك كان يتغبط يقول لك ايوه ما اتيت نعلها، لا بد لهم من الخبيط اللي بك والله ما يقليها. كل طبايع الانسان جايه من الارض التي عجل الله منها طينتان. ومع ذلك ادم عليه السلام كان خياطا، كان خياطا من قالها، لان مولانا قال اعلن انه نزل عليه شمل ورق، انه يقبل شمل ورق الجنه اياك حيط لعل يستعرع ذراع العرض. قال مولانا اعلن انه يخصفان عليهما من ورق الجنة، يخصفان معناها يرقعان، يرقع قابل شمل لورق رقع بيناته كانوا يستربعون. أول من خاط آدم وإدريس عليه السلام كان يشطال بيديه مشي حطب يرمى شمل لحطب ويبيع ويعيش به. وزكريا كان نجا كان مولى من شرقا تبارك مع الجلف طمعي. ما فيه نبي ما عنده شغلة، ورسول الله ما كان سارح لغنم تبارك حد منكم من الواحد يتري عيب الاخر يقول امشي يا روحي انت مالك سارح شوي هات من الغنم. رسولنا فكرة ما كان راعي غنم. وموسى عليه السلام ذكر مولانا اعلنوا ماشي سارح لغنم 8 سنوات وقيل 10 الا مؤجر تعرفوا بال مؤجر بانه يتم يعشى وانه يتزوج من اللي ما ارتكب الحرام الا لحفظ فرشه وبطنه. هذا رواركم كافي عندما كان مثلا يقد يعجبين قالوا انت مر من شبهة وين شي عدله رسول الله. قالوا لماذا الرسل النبي صلى الله عليه وسلم كان سارح لغنم؟ قالوا ماله ما يعد سارح البل. قالوا به اللي البل طبيعتها متعفرته وقدر لقاه يتكلها على رأسها ولغنم لقاه سرحها ما يقد يهججها بها اللي تد واحدة تطلع واحدة مكينة ولد واحدة قاع قالب بها القيام ومولاها لا بد من يعوص صبار ينزق الاغنم القداميه لا توقد وبارو العزم اللي تنضرب على وليدها اللي يمكن نخلق. فلذلك اشعل مولانا الانبياء يسر فيهم يسرحون الاغنم اياك يطبوا على الرفق بالضعفاء كان كامل يتفق. وانتهى الدرس ان شاء الله نعود من الليله شقاله فر واحد يعدل اورلي جاي يعدل الرج واحد يعدل كذا واحد يعدل واحد وكلها ولا فينا حد يحقر يكون العمل اللي حرام شي حرام لا لك ما في خير ده المساله احلال كامله شرف وزين قاع الروايه انك انت تقبل ورق الف محصلها من عرق نارك بيع المسوي وتطرحها في زر الف جاي من عند وزير هو مالك الا كلهم الف مترام على اخرى ما مكتوب عليها ان هذه الف وزير وهذه الف المسواك ولا كلهم الف الف وتو إيه يقول لك الوزير هاي خايف جايه من بعيد يقول له ما هي مكتوبه بعد عليها ولا اعطينا نطرحوهم ميهم قاعده يتكبر على الاخرى إيه الا الفك الف ومئتين كيه مئتين وهو ما اللي لا يشري شمن مارو وانت ما اللي توكل مارو انفرق ما هو زايد عليك مشري يعطيك مولانا القناعه ما فهمش اكبر من قدو معاكم بعد الليله الدرس لا يعلم به وزير لا ينفقع ولا الحق وتو احنا لابد من نقول الحق لا نخلو تم توامرين انت صموا الحق قولوه لا يتم الواحد منكم الله يبارك فيانا اللي نقول انا يقول لهم هو اكبر وسمعنا ونيني جاية من عندي ذا وذي ليجب يتم يقول هل الناس اللي ما تسمع الحق ايه وانا هنا ختم الدرس ان شاء الله اقفلوا الجيل اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وزقان اخوان كما هم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد آل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك واسالك اللهم بجميع صفاتك اللهم انا نسالك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرت يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائي اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائي اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترت يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترت يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته يا ربي لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شر يا ربي اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا ما همنا من امور دنيانا واخرى اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيته اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه، اللهم لا تركنا مرضا الا شفيت، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم اجرنا من جميع علل، وعافنا من العجز والكسل، وعافنا من العجز والكسل، اللهم اجرنا من جميع علل، واصرف عنا جميع العلل، اللهم اصرف عنا جميع العلل واجرنا من جميع علل، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارد منا، لا تترك لنا مرضا الا شفيت، ولا عدوا الا كفيتنا شرا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعطيتها لنا وباركتنا فيها، اللهم يا مؤيد وأغثنا في جميع أمورنا، اللهم يا مؤيد كلنا مؤيد، اللهم يا مؤيد كلنا مؤيد، اللهم يا لطيف ارطفنا في جميع أمورنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي المساله ما هي بالبساطه، ما مشى قالوا عبدا من عبادنا اتنا رحمه من عندنا وعلم عنكم اتنا رحمه من عندنا وموسى اتنا هو عبدي اتنا هو هو كلمه والله معايا موسى اقبل ولا تخف انك من الامين، ومره يقول لا تخف يا موسى لا تخف اني لا اخاف لدي المرسلين الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم، وعاد بياك يقول له انا اخترتك وعاد بياك لتصنع على عيني وعاد بياك جئت على قدر يا موسى، ولقد مرنا عليك مرة أخرى وهذا كان من رعاية من مولانا اللي مخلوق يرتع من مزارف كرش أمه وهو عيناية مولانا ما هي مخالية اللي يقدر تطيح ريحة صية ومعاذا إن قالوا لله يقرع لي يتقدم علي شيء يقول لاتنا رحمة من عندنا وعلمناهم اللي ظن عنه كان له فرقع ما تعرفه وان دارفاس، يعني يا أخوتي رجحت عقل ولا كيف أتناه رحمة من عندنا وعلمناهم اللي ظن عنه اسم عصى الأدب سنتهون أنا اشترط بكم عن جبريل جايز إياك نشبر شهادة من القرآن وشهادة التبريز إن تعود من القرآن والحديث عود هذا ما ترى حد يقدر يطعن فيه، لأن هذا فهم سليم لأنه تعضده الأدلة الواضحة. إيش قال له؟ قال إنه أول شيء عدل عبد من عبادنا قال له موسى هل تتبعه؟ والغريب ما قالوا هل أتعلم عليك؟ جميك الدلع لقيت لدف قالوا هل تتبعك؟ معناها هل تقبل مني؟ نعود تلميذي لك؟ اتبعك معناها نديرك إمامي والعبارة لا حد يتبع لك؟ موسى ما ترى رسولك أيوه؟ ما ترى حاسب إنه يعرف شيء؟ عاد موسى يدور يا كان يقبل يا الراجل التفاد ولذلك عبر اتبعك الدالة كي قلت لكم على إنه يضروا إني نقول اتبعك معناها إنك واضح إذا درست إنك أنت قادر تعود تلميذي وعندك لك سنة ولذلك عبر اتبعك بدل أنا أتعلم عليك قالوا هل اتبعك عاد بلاك ما قالوا سأتبعك لأن أنا أعطيك لذا ما تتبعني قالوا هل اتبعك معناها ننظر كانك تقبل لي نعود تلميذي أنت لا حرام فهمتم هل عبدالله قالوا على أن تعلمني إن دور منك لا تعلمني مما علمت رشدا تقريني من الرشد اللي أعطاك مولانا نعرف أني ما قد نعرف يا كامل عندك لأنك قلت عندك ما قد حد يعرف كافيني لقد طرت من وحضرتني ولذلك قالوا أن تعلمني من أنا هل أتقطر لي من عندك لا إله إلا الله هذا الله تعلمني من موسى تنقع للواحد كل شيء تفصيلا لكل شيء عاد لك كثيرا وقطر وهذا يجيب رب العالمين في كتابه يا اخوتي لكن عرفوا كان بعض طلاب علم وراه يركم مبدأ أدبها قاع لا تحسنوا طلب العلم ولا أدب طلب العلم هذه ما تصلح تعود علماء قالوا على أن تعلم ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع سمعوا لي الكلمة قالوا متين قالوا إنك لن تستطيع ما يصبح أنت عجنتك ما تجد التلميذ خارج عجينة من التلاميذ اللي حد وحر راسه انت متعارضني وانت متشابقني وانت ملاني ما يظهر لك غير قلت تجي القرستي خليني انا برنامج وانت مشي الهوهر انا عندك علمك ومشي اعمل به ربك لا اله الا الله حق الله عجنت وما يخل يا اخوان ما هم خلي بس هاي كثير منك ما قلت تلعبين اللي لها مشكلة ما يعجنة انك لا تستطيع معي صبرة هو تواضع له وتقدم له من لدهم على قال له قلت لك انا عجنتك عندي اخبار وهذا ما دي اول مسألة لا هي ظهر مولانا لا هي ظهر مولانا الموسى انك رانك بعد تمنقت مع راجل ايوه انا اللي ما نتكلم معك والله الحمد لله اول اذا نصمني لا هي ظهر مولانا لموسى عند التراشيم معناها عند المرحلة الاولى لا هي ظهر له انه يك علمناهم الا ذو الناعي من راح يشوفه اولاه انك انت تتواضع له ومعايا ما تطالع لانك انك ما تصلح لي ما بجد معناها ما بجد تلتزم به ما تطالع لطبيعته وما تطالع لمستواه ولذلك قالوا انك لم تستطع معي صبرا ومن ادبه معاه يقول له قلت لك اذا انت معدلني متقشمي حين اشرح لك انك لم تستطع معي صبرا سببها شنو وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا معناها والسائل يقول لك انك ما بجد تصبر بكل تمكين ومعدل انك ما توراك حد وفاتوا سولوك بني اسرائيل وقلت لهم نعلموا اهل الارض انت وعلى جايني انا همك تتلمد عليا ضغط واحد لي في الاغراضي ولا ما عندي شيء انا لو عندي ينفش انت ما هذه تتفاهم معها هذه الطريقة به اللي انت جاي نكمل والله هذا ما طلعه هو قاعد العشوار لا عملي لا هو لا قضية الهدى معركتها واحد انه هام مش سولك وفي نفس الوقت وان بغدر لك انا اختار السولك واختار المستفى ومع ذلك تقول لك لا يقول لك يا غرب دي انا الاعتماني ما راضي به ما انا راضي به قال هذا وعليه الصحيح من اعتماد مزرعه تشاهد ما هو قد صحيح انك لم تستطع معي الصبر جاي من هيك احمد يا اخويا مولانا تبقى نعتك ورنا بجي تفرف على واحد اخ اذا انت ما تيتي في جو نفس الى واتيتي في جو التواضع وليك اتواضع له قالوا فلا اتبعوك هب استفهم ما قد نقول اني انسان اتبعك بي اللي طالب وتو كانك تقبل الله عقباك متبعك ما الا متعلم علي عقباك تعلمني كانك تعلمني من اللي اعطاك الله عقباك اللي اعطاك مولانا لما اعترف انه كان الرشد انه لا شيء من خير ومع ذلك قال انك انت انك انا هنا متاكد انك ما تجي تصبر بكاش بكلي وكيف تصبر على ما نفعت به اخبار قال له ما هي مشكله حق يا غير طبيعتي يقدر نحاول نتغلب عليه قال ستجدوني ان شاء الله صابر بيدي انا جاي قطعا جابر اخبار النقل اللي عندك انا ما عندي ولا اعصي لك امرا ومن شده ادبه اعتبر انه اني خالف شيخه على المعصى اني يتعاقب على الرجال واستاذن وراه عصى ربه ولذلك قال ما قال له وكيف تصبر على ماله قالوا ستجدني ان شاء الله صبرا ولا اخالف لك امرا ولا اعصي فعبر بالمعصيتي اياك يقول له انا نعتبر اني مخالفتي لك وانا فت عندي قناعه اني هيستفيد عليك هذا تناقض مع راسك هذا يتعلم عليهم على المشار واضح ما عدل من التطوينات كامله وعجب سبحان الله نغرب وراي لا يكشف مولانا في القصه الم ذي الملاحظه الاولى قال الخضر عقبت واجب الله ولذلك عاد الله يعدك قدام رده جماعه فيه قل ايه يا خلقت هاري توري غير جيت شيء أخذت أنت أستاذ زاد يد أخذت جيت شيئا من القرآن أخلا وهنا عبد المولي فريد بني الحياة قال له شيء ترى اتخذ قالوا هذا فرق مولانا أنا كنت نور قبلك إن تممت أهلان ودعتك المولانا وإله أصلا بيّن لك شوي إله وضح لك شوف أما السفينة لن عدل فيها إلا المصلحة مساكينة يعملون في بحري أنا أصلا ما كنت فاطن سكرتها الناس كنت عنه أيوة أيوة كنت فايل اللي كترت ماله أبوهما صالحا ومين يكبر معاه